وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما ويشيع الإسلام الأنصاري في المدينة أن أم حارثة قتل ولدها في المدينة Oh my God. والصلاة والسلام على عباد النبي المصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الهدي كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اهد وجوهنا ونفوسنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن أسعد اللحظات لحظات الاحتضان للقوم المؤمن الصالح. قال جل وعلا: إن الذين قالوا